بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس يتجدد بكم ومعكم في مجالس شرح رياض الصالحين، هذا الكتاب المبارك الذي ألفه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وما زال الحديث موصولا في تعليق أو شرح أحاديث باب المجاهدة. وكان الحديث وقف بنا عند حديث الحديث 14 وهو 108 في ترتيب الكتاب، والرابع عشر في أحاديث الباب، حديث أبي صفوان عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وبسر بضم الباء والسين المهملة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وقال عنه: حسن غريب من هذا الوجه. وروي نحو هذا الحديث من حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه عند الترمذي أيضا، وقال عنه: حسن صحيح، وهو أجود إسنادا من الذي ذكر المصنف، وفيه تتمة لهذا المعنى، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وشر الناس من طال عمره وساء عمله. وهذه اللفظة لو لم تأتي في الحديث لعلمت بماذا؟ بالمفهوم. وقد يقول قائل هنا: ما صلة هذا الحديث بهذا الباب؟ ما علاقة هذا الحديث بقوله بباب المجاهدة؟ والجواب أن العلاقة ظاهرة جدا، فإن الإنسان إذا علم أنه لا تحكم له بعمره وأن أجله بيد الله عز وجل، كان حقا عليه ماذا؟ أن يغتنمه بأكبر قدر ممكن الأعمال الصالحة، يعني يجاهد نفسه على العمل الصالح. هذا هو وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام هنا: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، فيه إشارة إلى أن طول العمر لا يحمد لذاته، وإنما يحمد بقدر ما يعمر فيه من العمل الصالح. ولهذا جاء في حديث أبي بكر الذي ذكرته آنفا: وشر الناس من طال عمره وساء عمله، والعياذ بالله. وهذا الحديث فيه أيضا من الفوائد أن الوقت والعمر لا ثمن له، لا ثمن له والله، لا الدقيقة الواحدة منه خير من الدنيا وما فيها إذا عمرت بطاعة. وإذا أردت أن تستشعر هذا المعنى فاذهب إلى المقبرة، فلو قدر لك أن تسأل الأموات ماذا تريدون لقالوا لك: اغتنم كل لحظة تمر في حياتك، اغتنم أي لحظة، قل ولو كلمة واحدة تنفعك عند الله، قل سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، قل سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، قل أي كلمة، لا تضع وقتك. فوالله لقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ووجدنا أنه لا شيء ينفعنا بعد رحمة الله إلا العمل الصالح. لو تكلموا لقالوا هذا أو معناه، ولو نطقوا لقالوا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إذن قضية الوقت لا ثمن له، والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى في أحاديث كثيرة، والقرآن طافح بتقرير هذا المعنى. فاسمع مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: نعمتان، كما في حديث ابن عباس في البخاري، مغبون فيهما كثير من الناس، يعني يحصل فيها الغبن والخسارة: الصحة والفراغ. وأنت إذا أردت أيضا أن تستشعر هذه القيمة، قيمة الوقت، فانظر على ما يتحسر أهل النار يوم القيامة، على ما يتحسرون. وإذا أرادوا أو أعلنوا أمانيهم ماذا يقولون؟ ربنا أخرجنا منها، نعم، أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، وفيه: يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وقال الله عز وجل: حتى إذا حضر أحدهم الموت، الآن ضاقت فرص الحياة، إيش يقول؟ رب إيش؟ رجعون. ليه؟ لعلي أعمل صالحا. ما هو الوعاء الذي يحتوي هذا العمل؟ هو الزمن. هذه قيمة وقتك يا عبد الله ويا أمة الله. والموفق الله يجعلنا وإياكم منهم من عرف شرف زمانه وشرف حياته، وأن ما مضى من الزمن لا يمكن أن يعود أبدا. شمس اليوم التي غربت لن تعود إلى يوم القيامة، ولو اجتمع الخلق كلهم على أن يعيدوا ثانية واحدة إلى الوراء ما استطاعوا. والسؤال الذي يطرح في هذا المقام: كيف علق النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية على شيء لا حيلة للإنسان فيه؟ هل أنت تستطيع أن تحدد عمرك حتى تكون من الأخيار؟ الجواب لا. لكن يقال عن هذا جوابان: الأول أن قوله خيركم خير الناس من جنس قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فهي تكون من بناء على ماذا؟ على اعتبار يعني جنس الخيرية تحصل بأمور، أو الخيرية تحصل بأمور منها هذا. الأمر الثاني أن هذا لا يعني ذم الذي مات مبكرا، لأنه لا حيلة فيه، إنما يذم الإنسان الذي يفسح له في الأجل ولا يغتنمه بصالح العمل. هذا هو التوجيه. والسؤال الأخير في مباحث هذا الحديث، وهو: كيف يطيل الإنسان عمره الإنتاجي إن صحت العبارة باللغة المعاصرة، أو كيف يكون عمري مباركا ونافعا وإن قصرت سنينه المحسوسة؟ وقبل أن أجيب، انظر يرعاك الله في سير العلماء السابقين وفي سير المعاصرين، تجد إنسان عمره 80 سنة، يمكن 70 سنة، 60 سنة. السنة رقم 60 أو 70 هي نسخة مكررة من سنة 15 عنده في البلوغ، لكنها إيش؟ مجرد زيادة سنوات، لا يوجد تغيير أو إنتاج يذكر. ومن الناس من قد يكون عمره 30 25 أو 25 40 45، لكن تجد في عمله أو في حياته بركة ترى من خلال أعماله. أنا أضرب مثل بالإمام النووي رحمه الله، مؤلف هذا الكتاب، عمره حين مات يا إخوان 46 سنة. يمكن بعضكم إذا سمع النووي حسبه عاش 90 سنة، ولا لا؟ من كثرة مصنفاته وبركتها ونفعها. حتى قال السبكي وهو يتكلم عن هذا الرجل، قال: أجمع كل من رأينا أن هذا الرجل بورك له في عمله وبورك له في مصنفاته. هذا الرجل عمره 46 سنة فقط يا أخوان، وليس له هذا الكتاب فقط. من منا لم يسمع بالأربعين النووية التي يحفظها مئات الملايين من الناس منذ أن ألفها المصنف؟ من منا لا يعرف رياض الصالحين الذي أظن أنه لا يوجد بعد القرآن كتاب انتشر كانتشاره أكثر من صحيح البخاري؟ وقد رأيت أنا هذا بنفسي لما ذهبت إلى البوسنة والهرسك عام 1414 أو 1415 للهجرة، 94 ميلادي تقريبا. سألتهم، قلت لهم الإخوة هناك، قلت: ما هي كتب الحديث المترجمة عندكم؟ قالوا: ما عندنا إلا كتابين، البخاري ورياض الصالحين. السؤال أنا كنت أقول بنفسي: هل كتب النووي في وصيته أني أوصي أن يترجم الكتاب إلى عدة لغات؟ أبدا. هذه صلة وصدق مع الله وبركة. وقد بلغني أن شيخنا عثيمين رحمه الله قال: يا ليت لي كتاب مثل رياض الصالحين. ألف المجموع من أعظم كتب الفقه الشافعي المقارن، ووقف فيه عند باب الربا. ألف كتاب روضة الطالبين من العمد في المذهب الشافعي، وألف كتاب الأذكار، أصل في باب الأذكار. كل من أراد أن يبحث في أبواب الأذكار ومسائل الأذكار وحديث الأذكار رجع إلى هذا الكتاب المبارك. عمره كم؟ 46 فقط. لا، له كتاب اسمه تهذيب الأسماء واللغات، هذب أو وضح فيه، أولا صدره بالسيرة النبوية، ثم بيّن فيه الألفاظ الغريبة الواردة في الفقه الشافعي على متن الشيرازي فيما أذكر. ومصنفات كثيرة بعضها لم يتم، لكن بارك الله له في عمره وحياته، فصار عمره من يسمعه يجد أن هذا الرجل كأنه عاش مئات السنين ببركة ما كتب الله له من العلم. من العلماء أيضا العلام بن عبد الهادي وغيرهم، وقد صنف بعض الزملاء كتابا عنوانه العلماء، أخونا الدكتور علي العمران، العلماء الذين لم يجاوزوا سن الأشد، ما تعدوا 40، علماء ولم يتجاوزوا 40. هذا معنى أنطلق من خلاله إلى الإجابة عن السؤال: كيف يكون عمري مباركا؟ إذا كان لا اختيار لي، أن يطول عمري، فالأجال بيد الله عز وجل، فكيف أجعل عمري مباركا؟ أول شيء اسأل الله جل وعلا أن يجعلك مباركا أينما كنت، وهذه منة امتن الله بها على من؟ على عيسى عليه الصلاة والسلام حينما قال وجعلني مباركا أينما كنت. ومعنى مبارك أي كثير الخير كثير البركة، يبارك له في وقته ويبارك في المكان الذي يكون فيه كالغيث أينما حل نفع. فقل وكرر وادع ربك عز وجل مرارا بأن يجعل الله عمرك مباركا وحياتك مباركة وأقوالك مباركة وأفعالك ونواياك، وأبشر بالخير. الثاني، انظر إلى الأعمال ذات النفع الأعظم أثرا والأكثر أجرا، ومن ذلك وعلى رأسها طبعا الفرائض لا خيار لنا فيها، لكن ما بعد الفرائض انظر فيما أثره أعظم إيش نفعا وتعديا. ومن أعظم صور هذا العلم النافع، وما نحن فيه الآن كتاب النووي رحمه الله نموذج لذلك. كتب الأئمة التي نقرأها نحن من مئات السنين، من 1200 و1300 سنة، أين أصحابها؟ ماتوا. لو ذهبت إلى قبورهم لوجدت عظامهم قد تفتتت، لكن علمهم باقي. طيب اللي ما قدر يطلب العلم، نقول ثمة أعمال أخرى، إن كان لك فضل مال فاجتهد في أن تكون عندك صدقة جارية، ومن ذلك تربية الأولاد على الصلاح والتقى، وهذه الثلاث التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. لأن من الناس من يسمع بهذا ويظن أن الأثر في الأمة مقتصر على أهل العلم، لا، لا شك أن العلم لا يضاهيه منزلة لمن صحت نيته، لكن ثمة مزايا أخرى أو مجالات أخرى منها هذا. وبهذا لا مكان لاعتذار الإنسان. من الناس من يكون عاميا لكن عنده من مال الله الشيء الكثير، فيوفق على إهلاكه في الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منهما ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، لا يسمع بباب من أبواب البر إلا وساهم فيه. كذلك النساء، قد تكون الفرص بالنسبة للرجال أقل، لكن من كانت تحمل الهم فإنها ستجد ألف باب وباب. وأعرف اليوم من الفاضلات والصالحات من تتبرع بمواهبها وقدراتها في خدمة نشر العلم. قد تكون الأخت هذه مبدعة في التصاميم، مبدعة في المنتجة، مبدعة في يعني التلخيص مثلا، في تفريغ الأشرطة للعلماء والمشايخ، فتبذل هذا مجانا أو بأموال قليلة، ثم تنتقل هذه الكتب والتصاميم والمقاطع فينفع الله بها ملايين. العلم علم الشيخ، والمنتجة لمن؟ لهذه الأخت التي لا يعلم من هي، لكن هل تخفى على الله؟ جواب لا، فيبقى أثرها وأجرها ما دام هذا العمل جاريا. أي يعني هذه النوع. منها أيضا الحرص على صلة الرحم، كيف تكون منتجا ونافعا؟ عليك بصلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب، والحديث الصحيحين، من أحب أن ينسأ له في أثره، يعني يطول عمره، هذا أحد أسباب طول العمر، ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. والله عن نفسي أتحدث، ما رأيت أحدا موفقا في صلة الرحم وعلى رأسها بر الوالدين إلا ووجدت أثر هذا على حياته، في انشراح صدره وفي صلاح أولاده وفي بركة في علمه أو في ماله أو في ولده، اطمئنان وراحة وسكينة. وكذلك أيضا من الأسباب التي تجعل العمر مباركا كثرة الذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام روى عن ربه عز وجل أنه قال إذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وقال الله عز وجل فاذكروني أذكركم، وقال عز سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنا مع عبدي حيث تحركت شفتاه بي، أو كما قال سبحانه في الحديث القدسي. فمن كان الله معه هل يخذل؟ لا، هذا يبارك له ويعان. ومن أعظم ما تملأ به خزينة وقتك وصحيفة عملك هذا الذكر الذي هو من أيسر العبادات على من يسره الله عليه. ولذلك مع يسره سبحان الله إلا أنك تجد المحرومين منه نعوذ بالله من ذلك كثر. تجد إنسان جالس في صالة الانتظار قبل ما تجي هذه الأجهزة، الآن أصبح الناس يعني يجيهم الدور بسرعة، ولا لا يا أبو زين؟ يجيهم الدور بسرعة، يقول ها ما مدام من أول. قبل سنين إذا صار واحد قدامه اثنين أعوذ بالله استبطأ الدور وقام يناظر بالسطح ويمين ويسار ويروح يعد الرايح والجاي. أنا ما أدري إلا الدور جاي، يلا يا فلان الدور لك. قبل وأنتم رأيتم هؤلاء جالس كذا، إن لقى جريدة فتح جريدة، إن كان في كتيب يمكن يفتح الكتيب. لكن ما أعظم الغفلة والحرمان لو أن هذا الإنسان في فترة انتظاره قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة، كم يحصل؟ 5 غنائم، الواحدة منها تساوي الدنيا وما عليها، كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 خطيئة، وكان كمن أعتق 10 أنفس من ولد إسماعيل ولم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. هذا مثال. سبحان الله وبحمد 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت من زبد البحر. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم هي الكلمتان الخفيفتان على اللسان الثقيلتان في الميزان الحبيبتان إلى الرحمن. لكن هذا يبين لك عظيم توفيق الله لبعض خلقه والحرمان العظيم الذي يصاب بهؤلاء، وكيف نتجنب هذا الحرمان. والله ما تبيلها يا إخوان فلسفة ولا محاضرات طويلة. من أراد أن يذل لسانه بالذكر ويسهل عليه الذكر فليحفظ إيش؟ يحفظ سمعه وبصره من المحرمات وقلبه من الواردات السيئة ويبشر بالخير، سيفتح الله عليه. وإذا فتح الله عليه بالذكر نسي من الناس فيه، أو على الأقل لم يكترث كثيرا، ويصبح شغله الشاغل ذكر الله عز وجل. فاذكروني أذكركم. والله عز وجل يقول والذاكرون كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا شيء من وحي أو من فيء ومعاني هذا الحديث العظيم. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. الحديث بدر هي الغزوة الكبرى التي فضل بها الصحابة، من شهد من الصحابة، وفضل بها حتى ملائكة السماء الذين شهدوها. ولكن لما لم تكن غزوة دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل لوم ولا عتاب على من تخلف عنها، لأن الغرض كان إيش؟ هو محاصرة عير الشام فقط. لكن كما قال الله عز وجل ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، اجتمعوا على غير ميعاد، على غير ميعاد، فكانت المنقبة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأنس لاحظوا هذا الحس، أسأل دائما نفسي إذا مر بهذا الحديث وأمثاله هل نجد في أنفسنا يا أيها لسعة وألم وحزن على فوات مواطن الخير، أم أنها تمر وعادي؟ وحتى تعرف هل أنت من هؤلاء أو لا انظر ما هي مشاعرك عندما تفوت صفقة ربحها 100% زين، وقد تهيأ لك أن تدخل فيها، أو يفوت عليك موقف من مواقف الخير والبر نعم ونصرة الدين، فاتك هذا وفاتك هذا. حدثني عن الذي في قلبك أحدثك عن أي الأمرين عندك أقرب، أمر الآخرة أم أمر الدنيا. ولا يعني هذا ترى تكفير أو تفسيق، لا، نحن نتحدث عن فضائل ومقامات عالية، تحدث عن أناس أعينهم إلى السماء وقلوبهم تتوق إلى الفردوس الأعلى. الله يجعلنا وإياكم من أهله. يقول: غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن، لاحظ هذا القسم والعزم، لئن شهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. وهذا قسم اللام والموطئة للقسم والنون المؤكدة، وهذا من قوة العزم الذي وقع في قلبه، وهذا من قوة العزم الذي وقع في قلبه. ونعم، فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، معروف السبب نزول الرماة وما حصل من أثر هذا النزول ومخالفتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء الذين نزلوا من الجبل وحصل بسبب نزولهم مأساة عظيمة، صورها القرآن بقوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هم عند أنفسكم. وقال: وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ، يعني لاقاه، فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد. الله أكبر، شوف اليقين كيف امتلأ به قلب هذا الرجل الصادق الذي أصبح في منزلة من اليقين والثقة بموعود الله، كأنما يشم رائحة الجنة. أي إيمان هذا؟ أي صدق هذا؟ الجنة ورب الكعبة، وهو يقسم، هو صادق رضي الله عنه: إني لأجد ريح. إني أجد ريحها من دون أحد. فقال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس بن مالك وهو يحدث عن خبر عمه: فوجدنا به 84 ضربة، ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد منا إلا أخته ببنانه، بالأصبع فقط، من كثرة خلطتها به تعرف الأصبع فقط، أما باقي الجسد كله تشوه في ذات الله عز وجل. قال أنس: كنا نرى، يعني نظن أن، أو نظن، يقول كنا نرى أو نظن، هما بمعنى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. متفق عليه، مع أن الآية في سورة الأحزاب، لكن هذا من أسلوب السلف في الاستدلال بالمعنى على عمومه، لأن القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال النووي رحمه الله: قوله ليرين الله، وروي بالضم الياء وكسرها، يعني بضم الياء وكسرها، بمعنى لا يرين الله، لا يرين الله، نعم، يقول بضم الياء تكون لا ليرين الله، وكسر الراء أي ليظهرن الله ذلك على الناس، وروي بفتحهما يعني لا يرين الله ما أصنع، أي يكل أمر نيته وقوة ما في قلبه إلى علم الله جل وعلا. وهذا الحديث الشاهد منه هنا أن أنس بن النضر رضي الله عنه بذل غاية جهده في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. لاحظوا، يتضح وجه الشاهد. قال لما يقول فاتتني غزوة بدر، إيش عزم عليه؟ على أن يعوض هذا الموضع الذي فاته. وهذا وجه الشاهد من الحديث، وهو أنك يا عبد الله، وكلنا ذلك الرجل المقصر، كم يفوتنا من مواسم وفرص الخير، فإذا فاتك فرصة فعوضها، اجتهد في ترقيع الخلل والنقص. كم من الناس ونحن في إقبال رمضان، الله يبلغنا وإياكم إياه جميعا بمنه وكرمه، كم من الناس قبل ما يدخل رمضان ويقول: إن شاء الله أبسوي وبفعل وبصوم وبصلي وبقرأ وبختم وتدبر وأبفعل وبفعل، يدخل أي رمضان، العشرة الأولى، الثانية، ربما انسلخ الشهر الكريم وهو لم يصنع ذاك الصنيع، حتى إذا كان آخر الليالي يقول: أوه يا ليتني فعلت ويا ليتني فعلت. فإذا سمع الخطيب يوم العيد يتكلم ويهنئ الذين وفقوا للطاعات وكذا قال كذا عض أصبع الندم يا ليتني ويا ليتني. نقول يا أخي ها قد وسع الله في أجلك وأقبل عليك الشهر، إلى متى تنتظر؟ كم مرة فاتك من شهر رمضان وضيعت الفرص؟ كم مرة علقت أو أكثرت من الأماني ولم يكن لها رصيد من الواقع؟ أخي الكريم، أختي الكريمة، ليدخل عليك رمضان وأنت في قرارة نفسك تظن أن هذا آخر رمضان لك في حياتك، صدقني سيكون عيشك مع رمضان أكثر. أما إن كنت كحال كثير من الناس يقول أي توي شاب وإن شاء الله إذا كبرت وإذا وإذا، فلربما أقول تؤخذ روحك وأنت في وسط الشهر، مو برمضان العام القادم، قد لا تكمل الشهر. وأعرف وتعرفون شبابا كثر دخل عليهم الأسبوع الأول من رمضان فماتوا، والأسبوع الثاني بعضهم أدرك العشرة الأولى، بعضهم أدرك العشرة الثانية، وبعضهم ما أدرك العيد، بعضهم ليلة العيد يموت. فإياك أن تلهيك الأماني، وإياك أن يوسع الشيطان الأجل لك في هذه المسائل من أجل ماذا؟ أن يكسرك. لا، في هذه الأمور كن كأنك ترى القيامة غدا، وأن أجلك غدا، وأنه قد لا تدرك الشهر، لكن ليقر في قلبك العزم بإذن الله تعالى الجد في اغتنام هذه الفرص، فلعلك لا تدركه بعد هذا العام. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ووفقنا فيه لما تحبه وترضاه من صالح الأقوال والأعمال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم وفقنا لما وفقت إليه عبادك الصالحين. اللهم يا حي يا قيوم لا تحرمنا فضلك وخيرك وبركتك بسبب ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة صادقة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا توبة صادقة تجلو أنوارها ظلمة الإساءة والعصيان. اللهم اسلك بنا مسلك عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا ممن طابت حياتهم وطاب مماتهم وحسن إليك منقلبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.